لك انا جيت اعشقك نبض ومشاعر، معشقك تمثال، انا جيت اسكنك وحياك وابقى فيك وبقالك، انا جيت بضمى عاشق تعب يطرد سراب اللال، انا جيت استفز رضاك من فرقاك والجالك، انا ما همت بك عاقل، انا كنت اعشقك بخبال، انا ما كنت احبك حي، انا كنت اعشقك هالك، تخيل من كثر ما خاف تلقى للزعل مدخال، اخاف اخطي على ضيفك ودوس برجلي اضلالك، بسوي مثل ما اشوفك تسوي وافعل افعالك، عشان تعرف من فينا الزعول ومن وسيع البال، ابيك تذوق فنجالي وانا بذوق فنجالك، نصيحة واحتفظ فيها قصر معك الزمن او طال، ابي تسمع كلامي زين وتحطه على بالك، اذا حبك هبال اطفال الك عندي هبال اطفال، ولا وابشر بعد بهبال حب ما هو بهبالك، واذا قصدك تين اسمي عشان تشمت العذال حشل انت ولا غيرك ولا عشرة من اشكالك.